السؤال الثالث في رسالة الأخ محمد بكري يقول فيه: أحيانا تكون ثياب ابن الصغير مبللة بالنجاسة فيلمس بثيابه تلك دون شعور ثياب أخيه الكبير أو ثيابي، ولكن آثار البلل لا تظهر على ثيابي الكبير نتيجة الملامسة، فهل يلزم الكبير غسيل الثياب بتقديرها أم أنها لا تعتبر نجاسة لأنها لم تظهر عليه آثار البلل؟ هناك طريقة للتطهير من النجاسة غير الغسيل كالتعريض للشمس مثلا، وهل هناك سن يكون فيها بول الولد غير نجس أم أنه نجس منذ الولادة؟ أرجونا أفادكم الله. سن الطفل نجس مطلقة من حين الولادة إلى آخر الحياة، لكن في حال الطفولة الطعام تكون نجاسة مخففة، يكفي من الرش والنصح حتى يأكل الطعام ويتغذى بالطعام، فإذا تغذى بالطعام صار يغسل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين غلام من ضحك وفي رجال يغسل. فالمقصود أنه ما دام لا يتغذى بالطعام بينه نجاسة خفيفة تفيد إلى الرش والنصح، فإذا كان ثوب الصبي نجاسة ثم باشر ثوب آخر واحد فإن هذا البلل ينجس الثوب الذي يلامسه، لأنه رطب إذا كان رطبا رطبة خفيفة ويؤسس الثوب الذي يلامسه فلا بأس لا يتنجس، لكن إذا كانت رطبته واضحة وبينة فإنه ولا بد لا بد تؤسس في الثوب الذي يلامسه ولا معنى ذلك بجملة ظاهرة، فينبغي غسل ما أصاب الثوب الجديد الطاهر من هذا البلل يتحرى ويصير بالماء، وليس هناك طريق غير الماء لا بد من غسله بالماء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اصابه بلل الصبي صلى عليه الماء عليه الصلاه والسلام، فاذا كان صغيرا اتبعه الماء ولم يعفره ولم يغسله بل يكفي مشروب الله كما تقدم.